الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. الباب الثاني من كتاب فرض الخمس، قال: باب أداء الخمس من الدين. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءه. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنخير والحنتم والمزف. قول الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الدين. الخمس اللي هو خمس الغنائم، وأنه من يعني يؤدى للإمام، وأن هذا من الدين، لأن هذا مما فرضه الله تبارك وتعالى في الدين، أن كل جيش من جيوش المسلمين يغنم من الكفار، فلا بد أن يخرج يعني قائده الإمام الخمس ويؤديه إلى يعني خليفة المسلمين أو المسلمين ليصرفه في يعني مصارف الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فينفق في هذه الجهات. هذا حديث ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس. عبد القيس اللي هم أهل البحرين، وهم عرب من ربيعة. العرب تنقسم إلى قسمين: ربيعة ومضر. مضر اللي هم سكنوا في غرب الجزيرة، وربيعة في شرق الجزيرة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، يعني قالوا: نحن من ربيعة، عرب من ربيعة الحي، وقالوا: بيننا وبينك كفار مضر، عشان يجوا من البحرين إلى النبي في المدينة فلا بد أن يمروا بكفار مضر، ففيه العداوة الأساسية بين ربيعة ومضر، وينزل كفار في الأرض فما يقدروا يجوزون. فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، ما نقدر نوصل لك إلا في الشهر الحرام، لأن في غير في الشهر الحرام اللي هم الأربع أشهر الحرم: شهر القعدة والحجة والمحرم، هذه متواليات، وشهر رجب يعني اللي هو الشهر السابع في السنة بروح. فلا يستطيعون أن يجوزوا في الجزيرة إلا في الأشهر الحرام. أشهر الحرام العرب كانت تترك القتال وخلاص، يعني في الجاهلية ما تقاتل، حتى الواحد يشوف قاتل يعني في صار لأخيه أو لأبيه ما يقتل، إلا بعد أن تنتهي الأشهر الحرم، عند ذلك يبدأ النهب والسلب والإغار. فقالوا: ما نقدر نجيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءه، يعني قالوا: أعطينا خلاص الدين، أمرنا نفعله، وكذلك نبلغه من وراءنا من إخواننا حتى يعني يفعلوا به. فالنبي قال لهم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، في أربع أشياء أمركم بها وأنهاكم عن أربع أشياء. النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء الأمور التي أمرهم بها مفصل، لما يكون بالأعداد حسابية 1 2 3 4 يقوم تنحفظ خلاص، يبقى عارف الحال. أما لما يقول لهم مجموعة أوامر بدون هذا الاعداد ممكن تضيع، تختلط بعضها بعض، يقول لك: خلاص الرسول أمرنا بأربع أوامر ونهانا عن أربع نواهي، افهم فيتذكروها، والله أمرنا بكذا وكذا وكذا. فالنبي قال لهم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم قال لهم: الإيمان بالله أول شيء، هذا شهادة أن لا إله إلا الله، والنبي عقد بيده إن هذه واحد، وإقام الصلاة هذه الثانية، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمت. فجعل الرسول خمس ما غنموه، هذا يعني واحدة من هذه الفرائض التي أمروا بها. ثم قال لهم: أنهاكم عن الدباء والنخير والحنتم والمزفر. هذه أربعة أنواع من الأواني، وهذه الأواني كانت تستخدم في الخمر، وكانت الخمر خمر البحرين، خمر مشهور. وتوضع طبعا أوانيها الدبة معروفة الدبة اللي هي القرعة، وهذه تجوف يأخذ اللباب اللي داخلها جعلها فتحة، وهي تصير مثل خلاص مثل الجرة، ولأنها مصمتة وما فيها مسام قشرتها قوية إذا جفت فهذه خلاص تقوم تطبخ خمر فيها بسرعة. والنقير، النقير خشب، خشب توضر مثلا جذع الجذع جذع الشجرة يؤتى ثم ينقر من داخله يجوف ويصير بعدين إناء، هذا كذلك يغيروه من خارج ويغيروه كذلك يجعلوه لتخمير الخمر. والنقير والحنتم، الحنتمة نوع من القراء بس طويل، هذا مثل نوع من القراء طويل هذا كذلك يجوفوه ويفعلوا نفس الأمر. والمزفت اللي هو الفخار المقير العليقة الجرار، وتيجي تطلع بالقار من خلفها عشان تكون مصمتة ما يدخلها ما في مسام لها تبرد، فعند ذلك كذلك يعني الخمر تطبخ فيها بسرعة. فنهاهم عن هذه يعني الأواني دي. طبعا في هذا الحديث بعدين أن النبي قال لهم قال له إن بأرض تكثر فيها الجرذاء في الفيران يعني، فقال عليكم بالموكة، عليكم بالموكة اللي هو يعني كل شيء إناء يربط على فمه مثل القرب ومثل الأشياء هذه يعني حتى لا تدخل يعني الجرذان في أواني. فنعهم عن هذه الأواني. والشاهد في الحديث أن أداء الخمس من المغنم هو من الدين. الباب الثالث باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هذا حديث النبي يبين أنه لا تقسم، ليس له ميراث يقسم، لا يقتسم ورثتي دينارا يعني حتى لو ترك النبي دينار فلا يقتسمه. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، يعني كل تركته نفقة النساء يعطى نفقة النساء سنة سنة ومؤنة العامل الذي فهو صدقة، ما وراء ذلك فهو صدقة لله سبحانه وتعالى ولا يورث ماله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه، حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي، فاكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هذا حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ام عائشه رضي الله عنها: توفي وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد. ذو كبد صاحب كبد، يعني كل حي والانسان له كبد، مثلا الغنم والبقر والجهة الجهة. يعني انه ما في شيء ياكله انسان او حيوان تقول الا رف شعير او شطر شعير. شطر شعير يعني شيء كيس او شيء فيه شعير. تقول في رف لي، ومعنى انه في رف معناه انه يكون ايش؟ حمله سهل، ان الانسان ما يضع الاشياء فوق الرف الا اذا كانت خفيفه المحمل، اما ما يجيب مثلا جنيه شعير او كيس شعير كبير ويروح يحطه في الرف، فالذي يضع في الرف دائما يكون صغير، يقول كنت حطها في رف. في رف لي، شطر الشعير يعني شيء قليل من الشعير. تقول اكلت منه حتى طال علي، قعدت مده طويله تاكل منه ما يخلص. تقول شو هذا؟ تقول فكلته عشان تعرف ليه؟ تقول ففل. لما كانته وعرفت قديش هو هذا الشعير هذه يقول بعد بسرعة يعني خلص وده. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صرف. هذا كل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك إلا سلاحه سيفه وأدراعه صلى الله عليه وسلم وبغلته البيضاء التي كانت أهديت له من المقوقس ملك مصر، وأرضا تركها صدقة، أرض غيبر وأرض بفدك وأرض بتبوك تركها صدقة يعني للمسلم. الباب الرابع باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وقوله جل وعلا ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. حدثنا حبان ابن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. هذا الباب البخاري بواب له إنه بيوت أزواج النبي، وما نسب من البيوت إليهم، بيوت يعني كل البيوت التي تركها النبي وما نسب منها. وقول الله تبارك وقرن في بيوتكم، طبعا بيوت النبي هذه كانت غرف، يعني غرف في مكان واحد بجوار المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان له بعض يعني البيوت خارج كذلك، يعني يعني خارج المدينة. الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قال لما ثقل رسول الله، معنى ثقل يعني مرض، وأصبح مريضا ثقيلا، يعني الإنسان إذا مرض يصير ثقيل، يصير قيامه يعني صعب. يقول استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، استأذن أزواجه أنه ما يعني يطوف عليهن كل واحد تأخذ ليلة، وأن يبقى في يعني في في في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها لتمرضه. إيه هي يعني تقوم ب خدمته صلى الله عليه وسلم، فأذن كلهن أذن له صلى الله عليه وسلم. ولذلك توفي النبي في بيت عائشة رضي الله تعالى. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. هذه أم المنعشة رضي الله عنها تحكي يعني السويعات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أكرمها الله تبارك وتعالى بأن توفي النبي في بيتها. تقول أم المنعشة توفي النبي في بيتي وفي نوبتي، يعني نفس الليلة التي توفي فيها النبي هي كادت يعني الليلة التي تكون لها، يعني لو لم يكن النبي في في في قد أذن يعني أصحابه له في نوبته نفس الليلة. وبين سحري ونحري، يعني النبي كان مسند رأسه إلى السحر اللي هو الرئة، ونحر معروف، يعني النبي كان مسندا رأسه إلى صدرها رضي الله تعالى. تقول وجمع الله بين ريقي وريقه، يقول الله جمع بين ريقي وريقه قبل أن يموت. تقول دخل عبد الرحمن بسواك، عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن بن أبي بكر، دخلوا معه سواك رطب، فالنبي ضع، يقول ضعف النبي ان يعني يمضغه لي يعني يستاكبه، اراد ان يستاكبه، فنظر اليه فاخذته من عبد الرحمن ولينته باسنانها ثم يعني ساكت به فم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اجتمع ريقي وريقه في الوقت الذي يعني توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك النبي توفي بعد ذلك. قالت فاخذته فمضغته ثم سننته به، سننته سمى الاستنان، تنظيف الأسنان سمى الاستنان. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا الحديث يروي علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن صفية أم المؤمنين. صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أخبرته أخبرت علي بن حسين تقول أنها جاءت رسول الله تزوره، أي مرة وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا في دليل على جواز أن تأتي المرأة إلى المسجد لتزور المعتكف، وطبعا يعني لا يحد له خربانها. فدخل جئت ثم قامت لتنقلب في الليل، تنقلب ترجع إلى بيتها، فقام معها النبي حتى وصلها، لأنها كانت بيتها يعني خارج بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقام معها رسول الله حتى إذا بلغ، وهذا في دليل على جواز الخروج، الأمر ضروري مثل هذا، النبي خرج عشان يشيعه. يقول حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجل من الأنصار، مر رجل من الأنصار فشاف النبي ومعه هذه المرأة طبعا في سواد الليل، وهي يعني الصورة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنفذ يعني أسرع المشي، ثم شاف الرسول أسرع يعني المشي، فقال له النبي على رسلكما. الرسل هو نوع من سير الإبل، سير الهادئ للإبل، فعلى رسلكما يعني إهداء في المشي لا تسرعني. ثم قال له النبي إنها صفية، يعني هذه المرأة معي هي زوجتي صفية. فكبر عليهما هذا وقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، يعني أن النبي يبرئ نفسه يعني ويبين يعني ذلك. فقال لهما إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإن الدم يصل في الجسم الدم لا يترك يعني خلية من خلايا الإنسان إلا وصل أي مكان يوصل. فيقول لهم الشيطان يصل في الإنسان مبلغ الدم، وين جسم الإنسان فيه مكان يوصل. فمعنى ذلك أنه يصل إلى قلب الإنسان. قال لهما إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، إنه يقذف شيء من الشبهة في قلوب من هذا الرسول مع امرأة يعني في ديته في الليل وكذا، فيحصل شك من هذا، فربما ينزل يخرج من الدين بهذا إذا شك في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هذا قال أهل العلم أنه دليل على أن الإنسان إذا كان في مقام شبهة يجب أن يعني يبينها حتى لا يعني تضر الآخر، ربما ضرت هذه يعني الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ليس هو ما يعني في المقام الذي يشك فيه، ولكنه بين هذا حتى لا يكون هناك يعني شبهة لمن رأى على هذا الحال. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا حديث عبد الله بن عمر، والبخاري يأتي به كذلك عشان يبين أن حفصة بنت عمر كان لها يعني بيت كذلك يعني غير البيوت، ونظن أنه كان خارج يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ارتقيت فوق بيت حفصة لي أخته فرأيت النبي يقضي حاجته مستدبر القبلة، أي في مرحاض يعني على حجرين مستقبل القبلة مستدبر الشام. وهذا الحديث طبعا فيه إشكال، وهو أنه يعني يخالف طبعا في ظاهره نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدبر المسلم القبلة ببول أو بغائط، وقال أن النبي كان يصلي مستدبر القبلة وجهه إلى جهة الشام ويعني ظهره إلى القبلة. لذلك في جمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن استقبال واستدبار القبلة، قال أهل العلم بأن يعني بعضهم يرى أن هذا منسوخ، وبعضهم يقول أن هذا البناء غير الفضاء، إنما نهينا عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ذكر الإنسان في الفضاء، أما إذا كان في البناء فإنه لا بأس بذلك. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حجرة عائشة وبيت عائشة كان ملاصقا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المكان الذي دفن الآن مدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن النبي كان يصلي العصر والشمس لسه في حجرتها، يعني معنى ذلك أن تكون الشمس مرتفعة تدخل من الداخلة من الـ الـ الـ الـ يعني طاقة الغرفة. ف فتبين يعني أن النبي لما كان يصلي العصر تكون الشمس في الوقت الذي يصلي فيه مرتفع. والشاهد طبعا الحديث البخاري بيجيب هذا الحديث هنا ليبين أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كانت لها بيت أو غرفة ومعروف الآن مكان بيتها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هاهنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قدم الشيطان. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن النبي قام خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة ومسكن عائشة جهة الشرق. إذا قام الخطيب في يعني منبر النبي فإن غرفة أم المؤمنين عائشة تكون جهة الشرق، وقال هناك فتنة هناك يطلع قدم الشيطان على الشرق. وذلك لما يعني قيل النبي يعني أشار إلى الشام ودعا لأهلها وأشار إلى اليمن يدعى لها فقال وفي نجد يا رسول الله، نجد تكون جهة الشرق. وفي رواية ثانية وفي عراق يا رسول الله، قال لا هناك الفتنة هناك يطلع قدم الشيطان، يعني أن الفتنة تطلع من الشرق. وقد فسر العلماء أن خروج الفتنة خروج مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة الكذاب خرج بفتنة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر الفتن التي مرت على المسلمين عصول من بعد وفاة النبي، فإن يعني حصلت الردة والتحق الناس بعضهم بسجاح وبعضهم يعني بني حنيفة كل ما كفرهم ارتدوا بمسيلمة وحارب المسلمين حرب شديد، حتى يقول خالد أحد الذين يعني قادوا الجيوش لقمع هذه الفتنة إنه يقول قاتلت يعني في فارس الروم فلم أرى أشد قتالا من بني حنيفة. يقول قتال بني حنيفة كان أشد من قتال يعني فارس الروم. بني حنيفة ها؟ نجد آه. بني حنيفة نعم. نفس يعني الرياض وما حولها هذه منطقتهم في اليمن. ها؟ نعم؟ قالوا كذلك وفي عراقنا قال هناك الفتنة هناك تطلع قرن الشيطان. أنا حصل فيها فتن كثيرة. الفتنة التي حصلت بعد ذلك من فتنة الخوارج خرجوا فيها حرورة فيها وكان فيها البيت، وفتنة التي انتهت بمقتل يعني علي بن ابي طالب، وفتن اسرى فتن اسرى فتن ما انتهت العراق من وجود الفتن. نعم. فلما ننظر الى الشام وذي اليمن نجد انه ما طلع يعني فتن بحجم هذه الفتن التي خرجت من جهة الشرق. شيخ ها؟ يعني هو مقصود في المكان المرتفع لأنه هو العراق المقصود وليس نجد. إذا كان المكان مرتفع فنجد أرفع من العراق. العراق سهل، العراق من حيث هي طبعا هو بعضهم جمع يعني المقصود نجدنا يعني عراق أنه العراق، لكن في نجدنا النجد تقع في الشرق تماما، العراق لا تقع في الشرق تماما. الرسول أشار إلى غرفة عائشة وقال هنا قال هنا حيث يطلع قرض الشيطان اللي هو الشر. طبعا غير ناس بيجعلوا دعوة الشيخ حامد البهاب هذه هي الفتنة بأوله، هذه الفتنة هو يعني ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد، هذه يرون أن هذه هو الذي عناه النبي، وهذا بعيد. هذه طبعا هذه دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال بني تميم قد يعني قد أبلى كثير منهم في الإسلام بلا حسن، يعني لم يكونوا شرف كلهم يعني. بني تميم هم بنو حنيفة؟ نعم. شو تريد طالب الإسلام؟ ها؟ تريد الإسلام؟ قد لقبيل نستهي بس أخوات بنو حنيفة؟ أظن جزء منهم. هم طالب الإسلام؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت دخول أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. وهذا معناه أنه كان بيتها قريب من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيته. يعني يستأذن للدخول يعني على زوجتي إلى حفصة. فالنبي قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. والعم من الرضاعة يعني أخو زوج المرأة التي أرضعت. فيكون هذا العم من الرضاعة. لأن الزوج يعني المرأة لما ترضع تصير أم الرضاعة. زوجها يصير أبو من الرضاعة. أخو الزوج يصير عم من الرضاعة. فقال أراه فلانا بيته. وقال النبي الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. مثل ما تحرم الولادة. فتكون الأم من الرضاعة كالأم من النسب. فهي تقع مثل كأن الأم من النسب. فالأم من النسب طبعا يعني زوجها يكون مثل أخ. وأخو الزوج يصير عم. وهكذا. أختها تصير خالة. وهكذا. وأنت يعني تسير. فقال النبي الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث الخامس الباب الخامس قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه ومن درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامه حدثنا انس ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا حديث انس بن مالك ان بكر لما استخلف يعني كان خليفة المسلمين بعثه الى البحرين. بعث انس بن مالك يعني مرسله برسالة البحرين. كتب له هذا الكتاب. كتب له كتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر. محمد سطر رسول سطر محمد رسول الله. يبدو محمد في الاول. الله يعني تحته. محمد رسول الله. عشان يكون لفظ الجلالة نعم وتحت رسول تحت محمد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني عيسى بن طهمان يحدث عن انس انه اخرج نعلين جردوين. جردوين يعني ما لهم شعر لان العرب كانت تدبغ الاول جلد وتلبسه بشعر او يعني مثل الان النعال هذه اللي يسموها النعال هذه السبتيه هذه منزوعه الشعر. فاخرج نعلين جردوين ليس فيهما شعر ولهما قبالان. القبال هو مثل العروه التي تكون هذه مثل التي تكون في النعال المعروفه الان بالنعال المجديه بتربط جبهه. قال فحدثني ثابت البناني بعد عن انس انهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن ابي برده قال اخرجت الينا عشت ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبده. هذا الذي توفي فيه النبي خرج عائشه رضي الله تعالى عنها كساء ملبده. الملبد هذا الذي يكون يبدو من صوف وسميك. وقالت في هذا يعني اللباس تزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا آخر لباس كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قالت أخرجت من عشر إزارا غليظا، إزار كذلك غليظ مما يصنع باليمن، واليمن كان يصنع بها يعني هذه الأزر. القطنية. وقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان عن ابي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت منه. قدح، القدح يكون كوب اعلاها اوسع من اسفله، يبدو من معدن يعني، وانكسر فلما انكسر من شعر صافي الشعر فلحموه بالفضة. قال فاتخذ مكان الشعبي كان اللي هو الكسر هذا الذي كان فيه سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت منه، وهذا في دليل على جواز اللحام شيء بالفضة القليلة، اما اذا كان الاناء من الفضة الخالصة او غلبت عليه الفضة فانه لا يجوز، لان النبي قال من شرب في اناء الذهب والفضة فانما يجرج في بطنه نار. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي حدثه ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمه الله رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرجة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليه السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ المحتلم. فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني وعادني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. هذا الأثر فيه فوائد كثيرة. أولا يرويه ابن شهاب هو الزهري رحمه الله عن علي بن حسين، علي توالي زين العابدين ابن الحسين عليه السلام ابن علي بن أبي طالب، يقول أنه حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، وذلك أن هذا اللي بقي علي اللي بقي من القتلى من أبناء الحسين، كان مع الحسين في كربلاء مجموعة من أولاده ونفانه، بس هذا اللي بقي كان ضعيفا وبقي، فرده مع النساء يزيد بن معاوية ردهم بعد ذلك إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة لقيه المسور ابن مخرم رضي الله تعالى عنه، فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ يعني المسور يقول لعلي ابن حسين. قال فقلت له لا. فقالت هل أنت معطي سيف رسول الله؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. قال له سيف الرسول كما عليك، وأخذه علي بن أبي طالب. فقال له أعطني. قال له لا يستطيع القوم يعني أن يأخذه، إذا كان عندي أنا أخاف أنه يكون عندك وبعد ذلك يغلبونك عليه. ثم قال له وأيم الله يعني وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، يعني ما أحد يستطيع أن يعني يخلص ويأخذ مني أبدا حتى تبلغ نفسي حتى أقتل. إن ثم ذكر قال إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، هذا في المدينة. وطبعا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه عرض على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج بنت أبي جهل، فكأنه قبل الزواج منها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت فاطمة، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين لما علم النبي انه يريد ان يتزوج بنت ابي جهل قال: فسمعت رسول الله يخطب الناس في ذلك على منبره هذا اللي هو منبره في المدينة، وانا يومئذ محتجب بالنسبة، يقول انا كنت في هذا الوقت يعني قد يعني احتلمت شعب، فقال: ان فاطمة مني وانا اتخوف ان تفتن في دينها، لان يعني تكون ضرتها بنت يعني ابي جهل وهي في بيت واحد، فيصير هذه لها فتنة في الدين. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس اللي هو قد تزوج زينب بنت النبي صلى الله وسلم عليه وأطفال النبي، حتى كان في كفره طبعا كان بقي كافرا، ثم زينب هاجت للنبي ثم على ذلك أسلم، ولما سافر للنبي رد النبي أعطاه النبي زينب. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني عبد شمس، وأثنى عليه في مصاهرته يعني على أمانته وعليه. ثم قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. بالنسبة لزينب: وإني لست أحرم حلال، يعني أنا ما أحرم حلال، لأن يجوز للرجل أن يتزوج يعني أكثر من واحدة، ولا أحل حراما، إنما هذا طبعا الذي يحل ويحرم هو الله، ولكن قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. قال: ليس هذا من المصلحة بالدين أن يجمع علي بن أبي طالب بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل، يجمعهم يخليهم ضرتين في اليد، وفيه ما فيه، هذا يؤدي إلى شيء من اليد، ربما ثلاث نساء واحد قالت لوحدها أنت أبوك كذا وأنت أبوك كذا، فيصير يعني فتنة في الدين. فطبعا علي بن أبي طالب يعني تراجع عن يعني عن هذا الأمر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال: لو كان علي رضي الله تعالى عنه ذاكرا عثمان رضي الله تعالى عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعمل بها. فأتيته بها فقال: أغنها عنا. فأتيت بها عليا فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها. هذا الحديث عن محمد عن ابن الحنفية، هو محمد ابن الحنفية ثم ابن الحنفية وابن علي، ومحمد بن علي بن أبي طالب، وسمي ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، لأن أبو بكر لما قاتل المرتدين عملهم معاملة المشركين فسبى نساءه واخذ نساءهم سبي، وهذا من يعني من سبي العرب، السبي النادر في العرب، فسبى نساءهم ووزعت على المحاربين، فتزوج علي بن ابي طالب. وفي هذا طبعا زواج علي بن ابي طالب من امراه من بني حنيفه من حرب خاضها ابو بكر الصديق وخاضها يعني خالد بن الوليد، هذا دليل على تصحيح هذا الامر، على انه صح هذا الامر وانه كان معهم في هذا الامر، وولد له اللي هو محمد ابن الحنفيه، دائما يسمى ابن الحنفية لإسماعيل أمه. قال: لو كان علي رضي الله تعالى عنه ذاكرا عثمان رضي الله تعالى عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، يعني جاء ناس يشتكون إلى علي بن أبي طالب من سعاة عثمان، من سعاته لهم من يعني يعينهم لجمع الزكاة، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعمل بها. فأتيته بها يعني خلوا أخبره إن قال له ارجع إلى عثمان، ذهب يعني أرسل ابن محمد وقال له إنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي يعني يبدو الإبل والغنم التي لها، قال له هذه صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فأعمل بها يعني حيث شئت. فقال: أغنها عنا. أتيت بها علي رضي الله تعالى فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها، يعني رد هذه المال حيث أخذتها منها لأنها صدقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا محمد بن سوقة قال: سمعت منذرا التوزي عن ابن الحنفية قال: أرسلني أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرقة. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. حدثنا بدل ابن المحبر أخبرنا شعبة وأخبرنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى أخبرنا علي أن فاطمة عليه السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عائشة له فأتانا وفد فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكم حتى وجدت برد قدمه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني إن أخذتما مضاجعكما فكبرا الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. هذا الحديث يرويه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام اشتكت ما تلقى من الرحى، الرحى التي كانوا طبعا يستخدمون رحى باليد يطحنون بها القمح والحب مما تطحن، فبلغها أن رسول الله أتي بسبي جار السبي، السبي هو ما يؤخذ من يعني الغلمان النساء والولدان من العدو، فأتته تسأله خادما، أتته تسأله خادما كما يسأل يعني الناس، فلم توافقه، لم توافقه يعني لم تستطع أن تصل إليه، وذلك أنه كان وجدت حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أناس كثيرين فوقفت بعيدا واستحت أن يعني تتقدم الناس وتسأل يعني أباها فرجعت وذهبت إلى عائشة فذكرت لعائشة يعني راحت إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرتها بالسبب الذي أخبرتها بالسبب الذي من أجله يعني جاءت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، يعني أخبرته أن فاطمة عليه السلام جاءت وأن كان مقصودها كذا وكذا. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني جاء النبي في الليل بعد ذلك بعد صلى العشاء وجاءهم فكان علي وفاطمة قد أخذ مضاجعهم. يقول فذهبنا لنقوم يعني استقبل النبي فقال على مكانه، فطبعا هذا امر يعني على مكانكم يعني خليكم يعني كمان، فجلس يقول فجلس بيننا جلس بين عائشه وبين فاطمه. يقول علي حتى وجدت برد قدمه على صدري، قدم النبي كان يعني على صدر علي بن ابي طالب، فجلس بينه نعم. فقال الا ادلكم على خير ما سالتماني، يعني هل لما قالوا حاجتهم قال الا ادلكم على شيء افضل مما يعني سالتماني، ثم قال لهم إذا أخذتم مضاجعكم يعني على هذا النحو فكبر الله 34 والله أكبر 34 وأحمد 33 الحمد لله 33 مرة وسبح 33 سبحان الله 33 قال لهما فإن ذلك خير لكم مما أسألتم يعني خير لكم من الخاص. وقد جاء عن علي بن أبي طالب وهو يحدث بهذا الحديث قال فما تركت ذلك قط. فقيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني حتى ليلة الحرب في الصفين انه ما ترك هذا الذي وصاهم به النبي قد صلوات الله والسلام عليه. الباب السابع باب قوله تعالى فانا لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم وخازن والله يعطي. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة انهم سمعوا سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. البخاري بوب لهذه الطائفة من الحديث قال باب قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك أن الرسول هو يقسم يعني هذا الخمس والصحيح أن الرسول يقسمه وله الرسول هو خمس الخمس لأن الله تبارك وتعالى قال وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالرسول له الخمس ولكن كان يرده في مصالح المسلمين وكذلك الرسول له يعني يعطي هذا الخمس للرسول ويقسمه الرسول في هذه المصارف التي ذكر الله تبارك وتعالى قال وقال رسول الله إنما أنا قاسم يعني الله أقامني على هذا المال الذي هو له لأقسمه بينكم والله هو خازن للمال والله يعطي والله يعطي يعني توفيق العطاء هذا كله من الله تبارك وتعالى والله هو الذي يعني يعطي عباده سبحانه وتعالى وإنما للنبي كأنه منفذ لأمر الله جل وعلا حديث جابر بأنه يقول رجل من الأنصار ولد له غلام وأراد أن يسميه محمدا وأنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية أنه أن النبي قال طبعا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخر النبي أن يسمى باسمه ولكن كنية النبي أبو القاسم قال لا تكنوا بهذه الكنية فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم وبالتالي طبعا إذا سماه القاسم فهيكون الأنصار هل يسمى إيش أبو القاسم فيصير كنيته كنية النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته طبعا أهل العلم يقولون هل هذا يعني في حياته فقط أم أن هذا يعني على طول الدهر ففي بعض أهل العلم يرى أن على طول الدهر أن هذه الكنية ينبغي تكون خاصة برسول أبو القاسم والبعض يرى أن هذا خاص بحياته فقط أنه لا يكن بهذا وذلك أنه بعض الناس كان يأتي فيقول يا أبو القاسم فيرد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا لا أعني يعني لم أعنيك وإنما أعني غيرك فقال النبي لا يعني تسمى باسم لا تكن بكله والصحيح أنه يعني يبدو الله تعالى أعلم أنه الـ الـ الـ الـ الـ هذا يبدو على إطلاقه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال إذا ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام سميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا ومعنى لا ننعمك عينا ما خلي عينك تنعم بأن تسمى بهذا الاسم فتكون كنيتك هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أحسنت الأنصار فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم يعني أن اختيار الله تبارك وتعالى للرسول أن يكون أبو القاسم لأن هذا من يعني أيضا المهمة والوظيفة التي أقامه الله فيها حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون هذا حديث معاوية يرويه معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه هو الفهم في الدين هذا من إرادة الله تبارك وتعالى الخير بالعبد لأن في الفهم في الدين لا شك يعني يؤدي إلى يعني حسن القلب به والعمل ثم أيضا مما قاله النبي قال النبي قال والله المعطي وأنا القاسم العطاء من الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قال النبي والله المعطي وانا القاسم وانا اقسم بينكم يعني كانه يعني خازن على هذا المال فقط يقوم بقسمته كما امره الله تبارك وتعالى ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك ان امه محمد تظل ظاهره على من خالفهم من الامم ومن الكفر حتى ياتي امر الله وجاء حتى ياتي امر الله ب يعني خروج الدجال وهم كذلك حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اعطيكم ولا امنعكم، انما انا قاسم اضع حيث امرت. ما اعطيكم يعني ليس العطاء مني ولا المنع مني، انما انا قاسم، رسول الله انما انا قاسم اقسم هذا المال اضع حيث امرت، وامرت الذي امر النبي والله سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله ابن يزيد، حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه نعمان عن خولة الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا حديث خولة الانصارية تقول بان سمعت النبي يقول: ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. اصل المخاضة هو السيف الماء، مثل اذا سرق الماء في العكر ما يعرف ان كان في حفرة في هذه وفي كذا، فاخذ هذا لمن يدخل في الامر ولا يعرف ابعاده، كما نقول خاض في الحديث، يعني دخل في الحديث بس ما عارف، يعني لا علم له بالامر. وكذلك دخل في المال بدون علم ما الذي له ما الذي عليه فيه. فقول النبي ان الرجال يتخوضون في مال الله، مال الله المال هو المال أي مال المسلمين المستدير لله، سواء مال الزكاة مال الله، مال الخمس اللي هي في هذا لله، مال الجزية وغيرها هذا لله، مال هذا لله، هذه الأموال هي العام التي أمر يعني الإمام أن يوزعها مال عام اللي هو مال المسلمين المشترك بينهم. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يأخذه ولا حق له في أخذه. قال النبي: فلهم النار يوم القيامة، ان جزاهم ان لهم النار يوم القيامة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.